براوي يا هالرابيع بتطيح يا راكب وبتطيح، وين الرابيع وين اهلي ويناتي؟ والله انتي من الهوى لمح النقطة ميتي، تدي ام الصبر يا نور عينيا. والله يا انتي من الهوى لا رامز بشناتي، تبكي لم الصبر يا نور عينيا. زفراوي يا هالرابيع بتطيح جواني، موت الظلام صعب ويا ناس جواني. والله يا انتي من الهوى لا ميمت وسامي، تستيك يا الصبر والدمعة سخية. زفراوي يا هالرابيع بتطيح يا ولادي، حركات قلوب البشر ام ولا عمادي. والله يا انتي من الهوى مريت عبلادي، تسقي كاس الصبر ام السخنية. زفراوي يا هالرابيع وتطيح ولادي، حركات قلوب البشر ام ولا وليدي. والله يا انتي من الهوى مريت عالعيدي، تسقيها كاس الصبر ام السخنية. دموع بعيونها يما تملي ترى، بالله ينسي من الهوى نشوف درامي غرة، تبكي كاس الصبر لما جت قوية. حركات قلوب البشر ام حماد الزيامي، والله يا انتي من الهوى اخذني هالعلامي، وتسقيها كاس الصبر ام السحماوية. حركات قلوب البشر امك يا سيدي. ليلي.